غير جورب البسي. الواد مش هيقع ان شاء الله. كل الاخوات المنتقبات يحملن الاطفال، والله عز وجل هو خير حافظة وهو ارحم الراحمين. نستأنف. اسمع الى ما رواه ابن عبد البر في الجامع، قال ابو وائل: لا تقاعد اصحاب ارايت، اللي جماعه بتوع الاسئله الافتراضيه. وقال الشعبي: ما كلمه ابغض الي من ارايت. ارايت الاسئله الافتراضيه، ان النبي العلماء كانوا ينهون عنها. طب هل كل سؤال ينهى عنه؟ هل كل سؤال ينهى عنه؟ الجواب لا، بل النهي عن الاسئله التي لا تدعو لها الحاجه. والا فان الله عز وجل احالنا على اهل العلم بقوله: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والقران فيه تقريبا 14 يسالونك. يسالونك عن الاهلة، يسالونك عن المحيض، يسالونك عن الشهر الحرام. يبقى النهي عن الاسئله التي لغير حاجه، التي فيها جفاء ليس فيها ادب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شان من افتى هذا الذي شجت دماغه افتاه بجهل، قال: الا سالوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل. وكان علي رضي الله عنه يقول: العلم قفل والسؤال مفتاحه. وابن عباس سأله سائل: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، وبقلب عقول، وبجسد غير ملول. لكن هناك مواضع ذكرها الشاطبي يكره فيها السؤال. إيه المواضع اللي الشرع نهى عن السؤال فيها؟ الموضع الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال ابن حذافة للنبي: من أبي؟ طب وده ينفعك في إيه؟ ينفع في إيه؟ في ناس كده، واحد يقول لك، وهذا والله سمعناه كثيرا: يا شيخ، سيدنا موسى قد عصيت لونها إيه؟ ما لون عصا موسى؟ طب وده يفيدك في إيه؟ سيدنا موسى لما ربنا قال له اخلع أنا عليك، النعل ده كان جزمة برباط ولا كان بنص ولا كان شبشب ولا كان صندل؟ ده يفيدك بإيه ده؟ نملة سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ ده يفيدك بإيه؟ أنا عايز أعرف يفيدك بإيه؟ اسأل عن الذي يفيد. القرية البخيلة اللي أبت أن تضيف موسى والخضر عليهما السلام فين؟ لو كان في ذكر اسمها فائدة لذكرها الله. هدهد سليمان اسمه إيه؟ أسئلة في قمة التفاهة، هذه نهى عنها الشرع. السؤال عما لا ينفع في الدين، نعم، كسؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طب لونها إيه؟ صفراء. طب بتشتغل ولا مدلعة؟ لا دي مدللة، لا بتحرط ولا متعلقة في ساقية. طيب هي يعني عروسة جديدة ولا بكر ولا لا؟ ده لسه عروسة جديدة. قعدوا يضيقوا على أنفسهم، لا فرض ولا بكر، يضيقوا على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم. اثنين: ينهى عن السؤال عن علة الأحكام. يقول لك النبي قال: ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. ليه؟ إيه اللي ليه؟ النبي قال كده خلاص. اشمعنى لما اشيل بنتي اللي بترضع في حجري وتبول أغسل الثياب منها، لكن لو الولد أرش شوية مية كده؟ ليه بقى؟ إيه اللي ليه؟ ليه النبي قال كده؟ هو دي الإجابة، وإلا أنا هعجزك. العشاء 4 ركعات ليه؟ والمغرب 3 ليه؟ والفجر جهرية ليه؟ والظهر سرية ليه؟ بتطوف بالكعبة 7 أشواط ليه؟ ليه بتطوف بالكعبة وبتقبل ليه بتطوف بحجر وبتقبل حجر وبتسعى بين حجرين الصفا والمروة وبترمي في الجمرات حجر بحجر؟ ما كلها حجارة. اشمعنى بوست ده واستلمت ده ولفيت حوالين ده وطفت سعيد بين دول؟ ليه؟ اللي ليه؟ النبي قال كده. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. اشمعنى للذكر مثل حظ الانثيين؟ ليه؟ ربنا قال كده. ليه عدة المرأة كذا؟ ليه؟ ربنا قال كده. فنحن لا نسأل عن علة الأحكام. 4: ينهى عن السؤال الذي يبلغ حد التكلف والتعمق. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. النبي ما كانش كده. وهذا عمرو بن العاص كان مع عمر رضي الله عنهما في موضع، فوجد حوض ماء فأراد الوضوء، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. ده سؤال فيه تكلف، فيه تعمق، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. 5، ينهى عن السؤال عن المتشابهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كسؤال الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انت مالك يا حشري؟ الله ليس كمثله شيء، الله لم يكن له كفوا أحد. يقول لك: لا ما استواش، استوى يعني استولى، استولى هو العرش كان في إيد مين قبل أن يستوي ربنا عليه؟ ونؤول بقى الصفات ونهزي الله، نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من أسماء وصفات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، ولا تجسيم في إطار ليس كمثله شيء. خلاص اتحلت القضية. صبيغ جاء من الشام وكان يتكلم في المتشابهات، وعلم به عمر فبعث له فجاء، فاستأذن على عمر وقال: أنا صبيغ. قال: صبيغ من؟ قال: الذي أرسلني أبو موسى إليك. قال: أنت اللي بتتكلم في المتشابهات؟ أنت اللي بتفسر القرآن على مزاج سعادتك أنت يعني؟ قال: أين أنا؟ قال: انتظرني. وظن صبيغ أن عمر سيخرج له بصرة أو بصك يوليه قاضي ولا حاجة، وإذا بعمر يخرج ومعه جريدة خبأها خلف ظهره وقال: أنت صبيغ؟ قال له: أيوة أنا. أنت اللي أبو موسى بعتك؟ قال له: تمام يا فندم. قال له: خد، واداله بالجريدة على دماغه فسقط على الأرض. قال: انضحوا على وجه الماء. فوؤوه فقام فوجد عمر وفي يده الجريدة. قال: ماذا تقول الآن؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. في ناس عايزة عصاية عمر، الجماعة اللي بتتفزلك دول عايزين عصاية عمر. لا تسأل عن المتشابهات، النبي قال خلصت. العلم نقطة كثرها الجهل. العلم قال الله، قال الرسول، خلصت، قال الصحابة. إنما الرطرطة الكتير هذا صنع الجهال. نعم، كذا ينهى عن السؤال عما شجر بين السلف الصالح. سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، المعارك كانت بين الصحابة والتابعين بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. شوف الإجابة، قال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. كلهم سادتنا، سيدنا معاوية ابن سيدنا أبي سفيان وسيدنا علي رضي الله عنه، ومعلوم أن عليا بلا شك أفضل من سيدنا معاوية لسبقه، لجهاده، لعلمه، لكن كلهم رضي الله عنهم، كلهم سادتنا، كلهم قادتنا، كلهم نعالهم فوق رؤوسنا. 7، ينهى عن سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة على الخصم. شوفوا البرامج الحوارية التي ليس فيها أدب الحوار، اللي فيها مصارعة الديوك، يجيبوا 2 وقد يكون ده حامل شهادة شرعية وده زيه، ويقعدوا ينطحوا في بعض. فين أدب الحوار؟ هو ده المناظرة دي ترضي ربنا؟ هو بالشكل كده يرضي ربنا؟ سيدنا الشافعي بيقول: ما ناظرت أحدا إلا ورحمته، ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. أدب فين ده؟ سؤال التعنت، تقعد في درس العلم تسأل شيخك سؤال عشان تبين أنه ما يعرفش وانت تعرف، هذا منهي عنه، هذا ذمه الله في القرآن. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي سورة الزخرف قال تعالى: بل هم قوم خصمون. وأخرج البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم، كذا ينهى عن السؤال عن شرار المسائل، جماعة هواة التصنيف. وقعد في الجامع في كم سؤال كده: هيا شيخ، النقاب فرض ولا فضل؟ اللحية فرض ولا سنة؟ ها ماذا تقول؟ في كم سؤال كده معروفين عشان يحطك في مربع معين، هذا منهي عنه. كذا نهى أهل العلم عن الأسئلة الافتراضية التي لم تقع. فينبغي إذن على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه بأدب السؤال. قال المستظهر: أدب السائل أنفع من الوسائل. قال سليمان بن يسار: حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. الأدب خير وسيلة لاستدرار علم الشيخ. قال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من علم عطاء إلا برفقي به. قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فكان يخزن عنه علمه، وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه فكان يغره غرا، يعني يلقمه العلم زي ما العصفورة بتلقم فرخها. وكان الشافعي يقول لتلميذه الربيع: لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. من أدب السؤال أن تتحين الوقت المناسب لطرح السؤال على الشيخ، تتخير الوقت المناسب لزيارة الشيخ. ابن عباس يقول: وجدت عامة علم رسول الله عند هذا الحي من الأنصار، وكنت أقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه. أبو عبيد القاسم ابن سلام كان يقول: ما دققت على محدث بابه قط، ولكن أصبر حتى يخرج إلي وأتأول قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أحدهم لقي عالما في السوق، قال له: يا شيخ سؤال. قال: دعني فإن عقلي مع دراهمي. كذا من أدب السؤال البعد عن الأسئلة المكررة المعادة. زهقنا بقى، النقاب النقاب النقاب، اللحية اللحية، أسئلة كل المشايخ استسألوها مليون مرة، هذا تضييع للوقت. يقعد الواحد من دول يذاكر مسألة أو اتنين ويسأل الشيخ فلان وعلان وترتان. يا عم خلص، مش اتعلمت المسألة؟ اسأل عن غيرها بقى، دع المجال لغيرك بقى. قال وقيع: قال وكيع: من استفهم وهو يفهم فهذا طرف من الرياء. ومن أدب السؤال ألا تذكر اسم المخالف لشيخك عند السؤال. الشيخ أفتى في قضية كذا بكذا، فقال له: ازاي؟ استنى بس، ده الشيخ فلان قال كذا. هذه كلها أدب. بل تقول له: يا شيخ، وبماذا نرد على من يقول بكذا وكذا؟ كده في أدب في السؤال. عندي كلام كثير، خذوا منه كلمة. يعني الخطيب الجامع قال، صاحب الجامع الخطيب قال: قال رواد: سألت مالكا عن أربعة أحاديث فأجاب، فلما سألته عن الخامس قال: اسكت، فما هذا بالنصف. يعني ايه؟ أنا في الجامع أسأله سؤال واحد اتنين، مش كل واحد عايز الشيخ يسأله عشرين سؤال. اترك المجال لغيرك. الحقيقة الوقت مر بسرعة جدا وما شعرت به، لكن للحديث بقية إن شاء الله نستأنفها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قائدنا لشرع الله.